الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكرامة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة تبت يدا أبي لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب خسران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. تبت، قال التباب هو الخسران. تب بمعنى خسر وخاب. مركز الكافرين إلا في تباب، يعني في خسران وفي ضياع. نعم. تتبيب تدمير. تتبيب تدمير. من قول الله وما زادوهم غير تتبيب، يعني تدمير. نعم. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن حيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب، هكذا قرأها الأعمش يومئذ. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذر الله تبارك وتعالى عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا. وهنا أنذر عشيرتك الأقربين إنذار العلني، وكان قبل هذا، يعني قبل نزول هذه الآية، كان دعوة النبي سرا صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي إلى الصفا، والصفا هو أقرب جبل يعني من الكعبة، وهو يعتبر وسط مكة. ونادى واصباحا. واصباحا هذه عند العرب صرخة نذير، إذا الإنسان يعني يريد أن ينذر ويخبر بخبر ونبأ عظيم يقول واصباحا، فيجتمع له. هذا بمثابة يعني عندنا الآن، يعني مثلا صفرة الإنذار واصباحا. فهذه إما أن يأتي الشخص عندما يسمع أو يرسل من يستطلع الخبر، يعني معناه في خبر هائل جدا. فاجتمعت له يعني قريش، فقال لهم النبي، خطبهم، قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم فكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم بأن هناك من يريد أن يعني يغير عليكم ويعتدي عليكم، علما أن هذا خطر غير معقول، لأن مكة بلد آمن ولا أحد يعتدي على قريش، ولا يوجد هناك يعني أصلا في التاريخ وفي المنظور من يفعل من هذا. لكن أخبره النبي بأنه لو أخبره هذا الخبر أيصدقه؟ فقالوا: ما جربنا عليه في كذب، يعني لم نجرب في عمره صلى الله عليه وسلم أنهم يعني قال كلمة يعني كذب فيه. فقال له النبي: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والمعنى أن الله تبارك وتعالى بعثه رسولا إليهم، وأن هناك يعني موت، إذا وأن هناك بعث بعد الموت، وأن البعث. وطبعا هذا يصطدم تماما مع ما يعتقدونه، لأن يعني ليس فيه إلا الحياة الدنيا وليس هناك بعث. وتكذيبهم بالبعض يعني تكذيب الموقن بالأمر، والذي وصل عندهم الحال فيه إلى أنه يعني درجة اليقين ودرجة الاستحالة والاستبعاد النهائي، لا يمكن أن يكون يعني هذا يقع كما قال جل وعلا بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فلما قال له النبي هذا كان أول من تصدى له عمه أبو لهب، وأبو لهب شقيق عبد الله أبو النبي، فقال له تبا لك سير اليوم، يعني هلاك لك سير اليوم، ألهذا جماعتنا؟ صرخت نذير وصباحا وتجمع الناس بهذا ال... فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الخصوصيه، تبت يدا أبي لهب وتب، بمعنى هلكتا ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. باب قوله وكذ ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاء، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قال نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. أنا في هذه الرواية لو قلت لكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم، يعني أن العدو الآن على بعد مثل مرحلة وفي الصباح يكون قد واصل لكم، أو مسيكم أنه عندما يأتي المساء يكون قد شاف. يعني لو أخبرتكم بمثل هذا الخبر كنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليه الكذب. فقال رتب على هذا أنه يعني قد اختاره الله رسولا إليهم لينذرهم العذاب الشديد يوم القيامة إن كفر. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب. باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة. هذا تفسير يعني مجاهد هو من تلاميذ ابن عباس أن قوله حمالة الحطب يعني أن هذا كناية عن مشيها بالنميمة، والذي يمشي بالنميمة يقوم يشعل الخلاف بين يعني المتحابين، لأن عندما يذهب شخص إلى ينقل كلام هذا يقول له فلان يطعن فيك أو فلان تقول كذا أو فلان أو كذا، فيقوم هذا يقوم يؤدي إلى الخصومة هو يعني الخلاف بين الناس. فهي هذه معنى كأنها شبه هذا بمن يحمل الحطب ليشعله في بيوت الآخرين، فسعيها بالنميمة يعني فجعلها هذه أنها كناية عن سعيها بالنميمة، حملها الحطب كناية عن سعيها يعني بالنميمة. وقيل غير هذا في حمالة الحطب، قيل في النار، قيل في النار، وقيل حمالة الحطب أنها كذلك كانت يعني تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في جيدها حبل من مسد يقال من مسد ليف المقل، وهي السلسلة التي في النار. نعم. في جيدها حبل من مسد في النار، مسد ليف، ليف الشديد، وهذا ما في أخشن من حبال الليف، لكنه ليف في النار عياذا بالله. يعني فتوعد الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة في النار، وهذه السورة هي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا كان في أول الإسلام سنة ثالثة تقريبا من هجرة من بعثة النبي، ولقي عمه النبي هذا على الكفر وامرأته على الكفر ولم يهتدي، فدل هذا على أن هذا الحكم، علما أن أبو طبعا أبو لهب لم يموت إلا يعني بعد بدر، ومات في شيء اسمه العدسة وهو ورمة تأتي في الرقبة وهو مرض معدي، من كان يجي هذا المرض يقتله، وكانت العرب لا تدفنه خوفا من انتقال يعني جرثومته إلى من يقترب منه، فلذلك إما كان يهجم عليه المكان الذي هو فيه أو يلقون عليه حجارة من بعيد حتى يرجموه بها ويغطوه به خوفا من الاقتراب من جسده. فهذه السورة نزولها من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه. نعم. سورة قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لا ينون أحد أي واحد. نعم. قل هو الله أحد يعني لا ينون، ما يقولش أحد بمعنى، وأحد بمعنى واحد سبحانه وتعالى. الأحد هو الواحد جل وعلا، الله أحد لأنه لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله زوج، كل ما سوى الله أزواج، فالملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، والبشر أزواج، والجن أزواج، وكل المخلوقات ما في يعني موجود متفرد لا نظير له ولا مثل له إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له بعد، وشتمني ولم يكن له بعد. فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا حديث عظيم، حديث إلهي يرويه النبي عن ربه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى كذب ابن آدم ولا ينبغي له ذلك أو لم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. ثم بين الله قال أما تكذيبه إياي فقوله أو ادعاؤه أني لا أبعث مرة ثانية هذا تكذيب، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر الخلق أنهم يموتون ويبعثون منذ أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض، قال فيها تموتون ومنها تخرجون، وجاء هذا على ألسنة كل الرسل أن الله تبارك وتعالى أخبر الجميع أنه لا بد من حكومة بعد الموت، أنهم يموتون ولا بد أن يبعثوا ليأخذ كل جزاءهم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فابن آدم كذب الله تبارك وتعالى إذ ادعى أن الله لا يعيده، وطبعا قال لا يعيده استحالة أن يحال هذا على الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا وليس بأول الخلق أهون علي من الإعادة، فإنه في عرف الخلق أن الإعادة أهون من الإنشاء، فإن إنشاء الشيء أول مرة يكون أصعب من إعادته. فالله يبين بأن ليس يعني إعادة الشيء أصعب من إنشائه، فقال جل وعلا وبأن البعث أهون عليه كما قال جل وعلا، وليس هناك شيء صعب على الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وهو أهون عليه، أي بعث الناس من بعد الموت. ثم قال جل وعلا وأما شتمه إياه فادعاه أن لي ولد، فمن قال أن لله ولد فهذا شتم وسب لله تبارك وتعالى، سواء وعى يعني الساب هذا أو لم يعيه هذا في حقيقته شك. قال جل وعلا وأما الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، هو مضمون هذه السورة. فالذين قالوا إن لله ولد من البشر سواء كان مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله، أو اليهود الذين نسبوا العزير كذلك إلى الله، أو غيرهم ممن يعني نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، فكل هذا لا شك أنهم أولا كذبة، ثم هذا في سب الله وشتم الله تبارك وتعالى، لأن جعل هناك مد وشبيه ونظير لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، قال وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد سبحانه وتعالى. باب قوله الله الصمد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال الوعد هو السيد الذي انتهى سؤدده. الصمد فسر هنا بأنه السيد الذي انتهى سؤدده، يعني الذي لا نهاية لعظمته ومكانته. فالعرب تسمي الشخص اللي هو يعني يبلغ فيهم حد السيادة سموا الصمد، فلان الصمد اللي هو لأن الناس كلها تصمد إليه وترجع إليه في شؤون. فالشخص إذا وصل يعني عندهم حد السيادة حيث يصفون مصير الناس وحكمهم إليه، هذا هو الصمد عندهم. فالله هو الصمد لكل المخلوقات سبحانه وتعالى، وذلك أن الحكم لله تبارك وتعالى في كل خلقه. فالرب جل وعلا والحاكم الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وكل مصائر العباد يعني بيده، وكل قضاياهم عنده، وكل اختلافاتهم عنده، والحكم في كل شيء يعني شأن من شؤونهم إليه سبحانه وتعالى. الله الصمد السيد الذي إليه يعني ترجع الأمور كلها سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا وكفيئا وكفاء واحد. الكفء والكفيء والكفاء واحد، بمعنى يعني المماثل. فالله لا كفء له، يعني أنه يكافئه يعني يماثله ويساويه سبحانه وتعالى، بل كل ما سواه يعني دونه وهو خلقه وتحت أمره ومشيئته سبحانه وتعالى. سورة قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد الفلق الصكر. قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، حط الفلق هو الشق، وجاء في أيضا فلق معنى الصبح في قول الله تبارك وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان. فالق الإصباح، فإن الليل يكون ظلمة كاملة ثم تنشق هذه الظلمة ويظهر النور فتنفرق، يعني كأن الليل ينفرق ثم يطلع النور. فالله هو خالق الإصلاح سبحانه وتعالى، كل أعوذ رب الفلق يعني فاعل هذا الأمر العظيم. نعم. وغاسق الليل. غاسق الليل، كل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قيل الغاسق الليل، والغسق أصل الغسق هو يعني سواد الليل. نعم. إذا وقب غروب الشمس. وقب يعني غربت الشمس، فيأتي الغاسق بعدها. نعم. يقال أبين من فرق وفلق الصبح. يقال أبيض عن هذا الشيء مثل أبيض من فلق أو فرق الصبح، وفرق الصبح يعني مجيئه لأنه يفترق عن الليل. وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال إذا وقب يعني دخل في كل شيء، لأن الليل إذا أتى فإنه يغطي يعني بسواده كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عاصم وعبده عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى، فأولا سمي يدخل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس المعوذتين، لأن كل منها تعوذ بالله تبارك وتعالى. الأولى قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألوذ وألتجئ برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى من هذه الشرور، فجمعت الشرور من كل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، كل الشر من شر كل ذي شر جمعت هذه، ومن شر غاسق إذا وقب فسر هنا بأنه الليل إذا غطى الأشياء، وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه القمر في وقت الكسوف، قال لها النبي لما خرج وقال لها هذا استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد وهي الصواح عندما تعزم على ساحرة أو الساحر يعزم على الجني وبعدين ينفث في يعقد عقدة، العقدة هذه يعني كناية عن الاتفاق الذي صار بين الجني وبين الساحر، فهذه الصواح شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد له. وقيل الاستعاذة بالله في من الليل إذا غطى و القمر إذا كان في الكسوف، قالوا هذه أوقات شر يعني أوقات شر، ففي الليل تنشط الشياطين وينشط يعني الأعداء كذلك من الوحوش أو حشرات الضارة وغيرها، فيكون هذا وقت يعني نشاط يعني هذه الشرور، وكذلك في وقت يعني كسوف القمر وقت شر كذلك، ويستعاذ بالله تبارك وتعالى من هذا من هذه الشرور التي تكون يعني مصاحبة لهذه الأوقات. فهذه المعوذة الأولى، وأما المعوذة الثانية فإنها كلها استعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان في وسواس الخناس سواء كان من الجنة أو الناس، واستعاذة بالله بجماعة الله بصفات الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه المعوذتين جمعت كل الشرور، كل أنواع الشرور التي يعني في الوجود، والعبد يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. فسألوه يعني لماذا صدرت هذه بقل، فيقول أنا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنها ليش ما مثلا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إنما قل أعوذ برب الفلق فالثاني قل أعوذ برب الناس، مش استعذ فقط، أعوذ برب الناس من شر الناس. فقال يقول سألت عنه النبي فقال لي قل فقلت، يعني قل كذا فقلت كما يعني أوحي إلي، فقال كما أوحي إلي قل أعوذ رب الفلق، فالنبي قال قل أعوذ رب الفلق مثلما نزل له فقال صلوات الله وسلامه عليه. سورة قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس الوسواس إذا ولد فنسخ الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. نعم، الوسواس والخناس، صار هذا الشيطان يعني يثب على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى خنس، بمعنى خنس يعني رجع عن كيس عن الوسوسة، وإذا نسي العبد فإنه يوسوس. لذلك قصف وصفين يعني متقابلين، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالوسواس والخناس صفتان متقابلتان، الوسواس الذي يوسوس والخناس الذي يرجع. فقيل وسوسته عند النسيان، العبد الذي ينسى يقوم الشيطان على الوسوس، نسي الله تبارك وتعالى ونسي ذكره، فعند ذلك هذا وقت الوسوسة. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فإنه يتراجع ويبتعد عنه. اسم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبدته بن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث زر بن حبيش أنه سأل قبي وقال له إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، ومعنى يقول كذا وكذا يقول بأن المعوذتين إنما هي ليست من القرآن، وإنما هي يعني دعاء علمه النبي يعني أن يدعو به وليس هو من القرآن، ولذلك لما وضعها في مصحفه، مصحف عبد الله بن مسعود ليس فيه معوذتين. فقال أبي، وأبي أقرأ الصحابة، قال له أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل فقلت، إنها وحي وأنها المعوذتين لا شك من القرآن، وهذا الذي يعني أجمع عليه الصحابة وخالفوا فيه يعني هذا مسعود رضي الله تعالى عنه، كان هذا يعني قولا له ولم طبعا يتابع في هذا، وأنها ليست هي يعني إنما هي من القرآن وليست يعني هي مجرد يعني استعاذة ودعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.